قال مالك قلنا بعد ما ذكر مالك رحمه الله تعالى حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أردفه بأثر عن شيخ يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف هذا الأثر في سنده انقطاع في يحيى بن سعيد ما أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر بعدما صلاها رضي الله عنه في وقتها فلقي رجلا ولم يسمى هذا الرجل فقيل إنه أعرابي وقيل غير ذلك لم يشهد العصر قيل لم يشهد صلاة العصر في جماعة قيل لم يشهد صلاة العصر في جماعة وعمر رضي الله عنه كان إماما في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فكأن الرجل فاته فضلان الفضل الأول هو صلاة الجماعة والفضل الثاني صلاة الجماعة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فكأنه يريد أن يستفسر عنه عن العذر الذي أخره أو الذي أدى به إلى أن لا يصلي صلاة العصر في المسجد النبوي فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففته فكأن عمر رضي الله عنه لم يقبل منه عذره وقوله طففت من التطفيف بعضهم قال هو من الشيء الطفيف تقول هذا طفيف أي قليل ومنه يقال طفف فلان في الميزان أي أنقص من الميزان وقلل منه وقال بعض العلماء أصله من الطف والطف هو أن يصل الإناء إلى مقدار الامتلاء ولكنه لا يمتلئ ومنه التطفيف الذي في الميزان ذلك لأن الذي يزن فإنه دائما يبقى الإناء أو الكفة التي فيها الميزان غير ممتلئة إلى شفته الأخيرة ولذلك فأصل التطفيف يرجع إلى البعد عن العدل سواء بالنقصان وهو الغالب أو فقول عمر رضي الله عنه طففت قول عمر طففت أي أنقصت حظك الذي كان الأصل أن تؤتاه عظيما فقد أنقصت حظ نفسك أو حظك من الأجر الذي تؤتاه بتخلفك عن صلاة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء حملوا الأمر على عمومه قالوا إنه لا يختص ذلك بمن لم يصل الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من أنقص شيئا من صلاته إما بأن لم يمقن حدودها في نفسها أو أنه لم يخشع فيها أو أنه لم يصلها في أول وقتها فإنه يكون مطففا لأنه قد أنقص حظ نفسه وأنقص ماذا الأجر الذي كان الأصل أن يؤتاه بصلاته في جماعة وقد ورد عن سلف الأمة ما يدل على أنهم كانوا يعظمون الصلاة ويكرهون التطفيف فيه بل بعضهم كما ذكر أو ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن مغيث بن سمي رحمه الله تعالى أحد التابعين وكبار التابعين من أهل الشام، كان يقول في قوله تبارك وتعالى ويل للمطففين، كان يذكر فيقول الصلاة والوضوء والمكيال والميزان، فهذه كلها فيها ماذا؟ فيها تطفيف، فيها تطفيف. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الدرد المنثور عزاه لابن أبي شيبة عبد الرزاق رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي أنه كان يقول إن التطفيف يقع في الصلاة، قال فمن وفى وفي له ومن نقص نقص نقص له، ويغفر الله لمن يشاء ويغفر الله لمن يشاء. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين. وقد روي عن علي أيضا أنه قال من نقص نقص له، من نقص نقص له، ومن وفى وفي وفي له. فمن أتى بصلاته على أكمل وجه وعلى أتمه فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه يوفيه أجره أجرا جزيلا عظيما، أجرا جزيلا عظيما. قيل والسبب في ذلك أن الصلاة لها أحكام تتعلق بوقتها وتتعلق بأفعالها وتتعلق بها في جوهرها، فمن أتى بها كاملة تامة وهو الوفاء يقال أوفى فلان كذا، أي إذا أتى به على وجه الكمال والتمام، وكل شيء تام يسمى وفيا. حتى في لغتنا العامية نقول مثلا هذا مثل لباس وافي، معناه ماذا؟ كامل وتام على الجسم. فإذا ما كانت تاما بأن صلاها في وقتها وكانت تامة في أفعالها وكانت تامة في باطنها أي في جوهرها فإنه تأجره عظيما. ولذلك روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمال بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من الصلاة، إن الرجل لينصرف من الصلاة وما يكتب لها له إلا عشره، وما يكتب له إلا تسعها أو ثمنها أو سبعها أو خمسها أو ثلثها أو نصفها. وذلك لأنه كلما زاد خشوعه وكان متعلقا بربه تبارك وتعالى، خاضعا متدللا متدبرا لما يقرأه، منطلحا بين يدي ربه تبارك وتعالى داعيا له، فإنه إن كان مقيما للحد فإنه يكون قد أتى بصلاته كاملة. ولعل الذي يؤيد هذا ما ورد في مسند الإمام أحمد أن عمار بن ياسر إنما ذكر هذا الحديث لما صلى صلاة خفيفة فاستنكر عليه بعض الناس فقال أرأيتموني قد أنقصت حدودها، والمقصود بحدوده ها هنا هو الإتيان بأفعالها تامة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته موجزة ولكنها كانت تامة، فليحرص المسلم على أن تكون صلاته تامة كاملة يقابل رب العزة سبحانه وتعالى بها حتى يؤتى أجره كاملا، فإن من وفى وفى الله سبحانه وتعالى له. فقال رحمه الله قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف كما ذكرنا في الآثار التي تقدمت، فالميزان فيه وفاء وفيه تطفيف، وكذلك الوضوء فيه وفاء وفيه تطفيف، وكذلك الصلاة فيها وفاء وفيها تطفيف، والوفاء أن تأتي بالشيء على وجه الكمال وعلى وجه التمام، وأن تعطي صاحب الحق حقه، والذي يطالبك بهذا الحق هو رب العزة سبحانه وتعالى، فكان لزاما عليك أن تكون غير مفرطا في حق الله عز وجل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. هذا الأثر أورده مالك رحمه الله تعالى هاهنا، والأصل المعلوم عندنا أن مالك رحمه الله تعالى إذا ذكر أثرا سواء كان حديثا أو موقوفا أو مقطوعا فإنه إنما يذكره للاحتجاج به، أنه يذكره للاحتجاج به. ولكن في هذا الأثر إشكال، وذلك الأدنى الوارد عن مالك رحمه الله تعالى في المدونة أن ابن القاسم رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن القاسم المصري كان يحكي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان يعجبه هذا القول، فهذا لعله قد ينبثق عنه بحث، وهو أنه يبحث في منهج مالك رحمه الله تعالى هل يورد في بعض الأحيان بعض الأمور وبعض الآثار التي تتعارض مع ما اختاره بأدلته في الباب. فهو ذكر في أول حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أن من فاتته صلاة العصر فكأنما نقص أو انفرد، أو على ما ذكرنا في المعنى في معنى الحديث أنه نقص ماله وأهله، أو فقد وسلب أهله وماله. ولكن في هذا الأثر فيه أن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى يقول بأن الذي تفوته الصلاة وإن كان قد صلىها في الوقت، وإن كان قد صلىها في الوقت، فإنه بمنزلة من فاته ماله أو فقد أهله وماله. وهذا هو وجه التعارض بينهما، كأنه يقول إن من لم يصلي صلاة العصر أو أي صلاة في أول وقتها فكأنه سلب منه وفقد وفاته ما هو خير من أهله وماله، وهذا موجب التعارض بينهم. فلذلك ما كان مالك رحمه الله تعالى يفتضي هذا القول، وكان يقول لا يعجبني، وذلك لأن فيه تضييقا على الناس. وكان مالك رحمه الله تعالى يرى التوسعة على الناس، فيقول يصلي الناس في أول الوقت وفي وسطه، في أول الوقت وفي وسطه. وقد سلك مسلك يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى بعض العلماء، فقد حكاه أبو داود في سننه عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، وحكاه أيضا ابن أبي زيد القيرواني في النوادي والزيادات، حكاه عن أشهر أنه كان يرى هذا القول، وأن الإنسان إذا ما أخر الصلاة عن وقتها الأول وإن كان قد صلاها في وسطه أو في آخره فإنه ما يصاب به أعظم من سلب ماله وأخذ أهله منه. وكذلك ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري عن عبد الله بن وهب المصري، وكأنه مذهب لبعض علماء المالكية من طبقة تلاميذ مالك المصريين كأشهر رحمه الله تعالى والأوزاعي وابن وهب. والذي يظهر بأن قول من قال بالقول الأول هو الأقرب، وهو أن الإنسان الذي يصاب في أهله وماله هو الذي لم يصلي صلاة العصر إلا بعد خروج وقتها، وذلك لأن معه الأثر، وإذا كانت السنة فلا حجة معه، لا حجة معه. اللهم إلا أن يحمل الحديث على ما حمله عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وإن كان هو الذي أبدى التعارض، يحمل بأنه أراد المبالغة في ذلك، كأنه أراد المبالغة في ذلك، وإلا فإن السنة تحج كل واحد. والله أعلم. ثم قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وهذا القول أي القول الأخير الذي فيه حكاية مالك لإجماع أهل المدينة ليس في كل روايات الموطأ. محصلة قول مالك رحمه الله تعالى يتعلق بباب مهم من أبواب الصلاة، يتعلق بالعوارض التي تطرأ على المرء، وذلك لأنه في الفقه الإسلامي فيه شيء يسمى العوارض، العوارض التي تطرأ على الشخص. والمقصود بالعوارض تلك الخصال والآفات التي تؤثر في الأحكام الشرعية، تلك الخصال والآفات التي تؤثر في الأحكام الشرعية فتغيرها أو تسقطها بالكلية، تغيرها أو تسقطها بالكلية. مثلا الموت يعتبر ماذا؟ طارئ يطرأ على المرء فيؤدي إلى زوال أهليته، فلا يصلح لأن يكون مخاطبا بتكاليف الشريعة. وكذلك النوم، فإنه صفة تعتري ماذا؟ تعتري الشخص، فإذا ما كان نائما فإنه تزول بعض بعض أهليته ليس الأهلية كلها، فلا يكون مخاطبا ببعض الأحكام. فلو أنه جنى مثلا بنومه سقط على شخص فقتله، فإنه لا يعامل معاملة المتعمد. وهذه العوارض التي تعرض للإنسان على قسمين، منها ما هو سماوي وتسمى العوارض السماوية، ومنها ما هي مكتسبة العوارض المكتسبة. أما الأول منها فكالحيض مثلا والنفاس فإنه عارض سماوي، وكذلك الإغماء وكذلك النوم، وفيه عوارض مكتسبة بعضهم يجعل النوم منها، لأن الإنسان قد ينام ماذا بمحض إرادته. وكالسكر مثلا فإنه مكتسب، فإن الإنسان إذا ما سكر فإن هذا يكون ماذا يكون مؤثرا في أهليته، وسوف يأتي الكلام في حكم طلاق السكران وغيره. الذي يهمنا بأن مالك رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم عن العوارض التي تعرض للمرء فتؤدي إلى تغير الأحكام أو إلى زواله. من هذه العوارض أن يكون الإنسان مقيما ثم يصير مسافرا، أن يكون مقيما ثم يصير مسافرا. وبعض الأحيان قد تنقلب أو ينعكس الأمر، فقد يكون الشخص ماذا مسافرا ثم يصير مقيما. لو أن الشخص مثلا كان مسافرا، خرج الآن مسافرا، ثم لما رجع إلى بلده تذكر بأنه لم يصلي صلاة العصر، أو أنه كان مقيما في بلده ونسي صلاة العصر ثم ماذا ثم خرج، فتذكر أثناء إقامته في المثال الأول أو أثناء سفره في المثال الثاني أنه لم يصلي، فكيف يصلي الصلاة التي نسيها؟ فهو متصف بماذا؟ متصف بالسفر. والصلاة التي نسيها أين كان؟ كان في الحضر، كان مقيما. فهل يصليها صلاة مسافر لأنه مسافر، أو أنه يصليها صلاة مقيم لأنه كان مقيما؟ وعكس القضية في حالة ما إذا كان ماذا؟ كان مسافرا ثم أقام، فهو الآن هل يصلي الصلاة التي نسيها في السفر على أنه كان مسافرا لأنه نسيها أثناء سفره، أو أنه يصليها مقيما لأنه مقيم؟ يتفرع عن هذا الذي ذكره مالك أربع مسائل. مسألتان تتعلق بتذكره للصلاة التي أدرك ركعة منها في الوقت، وفرعان يتعلق بتذكره للصلاة قد خرج ماذا؟ قد خرج وقتها. الفرع الأول مثاله شخص كان مسافرا ثم لم يصلي العصر ثم دخل إلى بلده، فالآن اتصف بماذا؟ اتصف بالإقامة. تذكر حال إقامته أنه لم يصلي العصر مسافرا، فكيف يصليه؟ عند مالك يصليه على أنه مسافر، لأنه قد خرج عليه الوقت وهو متصف بالسفر. نعكس القضية، لو أنه كان مقيما فغربت الشمس، فبعد ربع ساعة من غروب الشمس خرج مسافرا، ثم تذكر أثناء سفره أنه لم يصلي صلاة العصر التي كان ماذا حالها، مقيما أم مسافرا؟ كان حالها مقيما، فكيف يقضيها؟ يقضيها أربع ركعات، لأنه لما خرج الوقت كان مسافرا أو كان مقيما؟ كان مقيما لما خرج عليه وقت الصلاة. وهذان الفرعان يتعلقان ماذا؟ يتعلقان بالحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي أن يدرك ركعة قبل غروب الشمس، أن يدرك ركعة بكمالها وتمامها قبل غروب الشمس، فلو أنه كان موجودا في العاصمة الآن، كان موجودا في العاصمة ثم قبل ربع ساعة خرج، أو قبل خمس دقائق مثلا خرج مسافرا، أدركه الوقت ثم تذكر هو أثناء السفر، أثناء سفره تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، كيف يصليها؟ مقيما أم مسافرا؟ يصليها صلاة مسافر، لأنه قد أدركه بعض الصلاة وهو متصف بالسفر. نعكس القضية، لو أنه كان مسافرا، كان في سفر، ثم قبل خمس دقائق معناه قد يصلي ركعة فما فوق، قبل خمس دقائق من غروب الشمس دخل إلى الجزائر، مثلا المغرب الآن السادسة وربع، هو السادسة وعشر دقائق دخل إلى العاصمة، فكيف يصليها؟ صلاة مقيم أو صلاة مسافر؟ صلاة مقيم، لأنه قد أدركه الوقت وهو متصف بماذا؟ متصف بالإقامة. هذا مذهب المالكية، وبناه مالك رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وللعلماء في هذا خلاف، ولكن الذي يهمنا من هذا هو قضيتان. القضية الأولى أن مقصود مالك رحمه الله تعالى هاهنا بخروج الوقت، خروج الوقت الضروري لصلاتين، خروج الوقت الضروري لصلاتين، فليس العبرة في صلاة الظهر بأن يصير ظل الشيء مثله، وإنما أن بما تجمع معه صلاة العصر، ولعل كتب التفاريع هي التي فصلت، ولو فصلنا لأننا قد نخوض في مباحث طويلة الدلول، لكن مقصود مالك رحمه الله تعالى إدراك الصلاة في وقت الضرورة. ومن المعلوم بأن وقت الضرورة لصلاة الظهر يمتد عند المالكية إلى غروب الشمس، وأن وقت الضرورة بالنسبة للمغرب يمتد إلى غاية طلوع الفجر. قلنا وفي الباب تفاصيل. قول مالك هذا بعضهم أخذ به أو وافقه عليه، وبعضهم لم يوافقه عليه، وبعض المسائل بعضهم حكى بعض العلماء عليها الإجماع، كمن صلى أو كمن نسي صلاة وكان قد أدركه الوقت مقيما ثم اتصف بالسفر. فهاته حكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاتفاق، وحكاه أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى على أن الواجب عليه هو أن يصلي الصلاة صلاة مقيم، أي إذا ما خرج عليه الوقت وهو مقيم ثم تذكر الصلاة وهو مسافر. فأحمد رحمه الله تعالى وكذلك ابن المنذر حكايا الإجماع في المسألة، وإن كان قد خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، ولكن خلافه غير معتبر في المسألة هذه. المسألة الثانية وهي في حالة ما إذا خرج عليه الوقت وهو مسافر ثم صار مقيما، فهذه المالكية والحنفية على أنه يصليها صلاة مسافر، وقال الشافعية في وجه عندهم وهو المعتمد عندهم، وهو قول الحنابلة أنه يصليها صلاة مقيم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. قالوا: فوقتها هو ماذا؟ هو حال إقامته. ولكن قول المالكية والله أعلم في هذا أسد، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وقتها المقصود به ماذا؟ الصلاة المنسية على الصفة التي نسيت عليها. وظهر لي والله أعلم بأنه قد يستدل بهذا بما في الصحيح في صحيح مسلم من حديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن صلاة أو نسيها عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ومن المعلوم في الأصول أن الألف واللام إذا لم توجد قرينة تصرفها للعموم فإنها تكون للعهد. إذا رقد أحدكم عن الصلاة، فالألف ها هنا واللام للعهد، أي الصلاة التي عهدت، كيف كانت معهودة؟ معهودة على أنها نسيت حال السفر، فلا تقضى إلا قضاء صلاة سفرية. ويؤيده أن القاعدة المعمولة بها عند تقريبا جل المذاهب أن القضاء هو حكاية للأداء، أن القضاء هو حكاية للأداء. فهذه الصلاة المنسية حال السفر لو أنه أداها كيف يؤديها؟ يؤديها ركعتين، فهو يحكي ماذا؟ بقضائه ذلك الأداء، فيحكي عين ذلك الأداء، وعين ذلك الأداء كان بصلاتها ركعتين فيصليها ركعتين، وهذا أقرب والله أعلم. وأما التفريعين الآخرين التفريعان الآخران وهما المبنيان على إدراك ركعتين فيؤيدهما ويؤيدها النص، وخالف فيه أيضا بعض أو كثير من الفقهاء، والمذهب المالكية قلنا في هذا أسد، وما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتكلم عن حال الحائض إذا ما طرأ عليها الطهر، أو الطاهر إذا ما طرأ عليها الحيض، أو الشخص يسلم. فمسائل ماذا؟ مسائل كثيرة جدا تتعلق بهذه الجزئية والله أعلم. فقال مالك رحمه الله تعالى: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا، كأنه يخبر بأن التأخير إنما كان لعذر، فمن باب أولى كان متعمدا فإنه يجب عليه القضاء كما سوف يأتي. والسهو والنسيان بعضهم يقول هما سيان، بأن السهو والنسيان، وبعضهم يفسر النسيان بكونه الغفلة والسهو، ويفسر السهو بأنه الغفلة والنسيان، وبعضهم فرق بينهما فقال إن النسيان آفة في تؤدي إلى عدم تذكر الشيء والوله عنه، ولكن إذا ذكرت بتذكير خفيف لا تتذكر، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تذكير قوي. وأما السهو فإنك تنسى الشيء وتلهو عنه، ولكن بمجرد ما تذكر أو تتذكر، كالإمام يسهو، فبمجرد ما ينبهه المأمومون بالتسبيح فإنه يتذكر. فقلنا بعضهم قال هما سيان، أي الساهي والناسي نفس الشيء السهون، وبعضهم فرق بينهما بهذا الفرق. وإن كان جل الكتب في اللغة قد تفسر ماذا؟ تفسر السهو بالنسيان والغفلة. فقال: فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، لأنه قد أدركه الوقت وهو مقيم. قال: وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر. وإن كان قدم أي من سفره وقد ذهب الوقت، فخرج ماذا؟ وقت الصلاة التي كانت سفرية في حقه، قال فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. وهذا كأنه ضابط من مالك رحمه الله تعالى، كأنه ضابط أن الإنسان إنما يقضي ما كان عليه، فمن فاته صوم يوم فلا يقضي يومين، وإنما يقضي ماذا؟ يقضي يوما واحدا، فإنما يقضي الإنسان أو المكلف ما فاته. فكأن هذا يعتبر ماذا؟ قاعدة أو ضابطا جعله مالك رحمه الله تعالى يجري عليه ماذا؟ تجري عليه مسائل القضاء في الصلاة وغيرها. قال لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وهذا احتجاج منه رحمه الله تعالى بعمل أهل المدينة، والكلام فيه طويل، ليس هذا مقام التفسير فيه، يرجع فيه إلى كتب الأصول. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. ذكرنا نحن أن صلاة المغرب بعضهم قال إن وقتها ضيق لا يسع إلا للصلاة مع الإتيان بشروطه من استعورة وغسل إن كان ممن يجب عليه الاغتسال، أو وضوء ممن يجب عليه الوضوء. وبعضهم قال يمتد إلى غاية ماذا؟ إلى غاية غياب الشفق الأحمر، وبه يدخل وقت العشاء. قولان في المذهب وفي غيرهم، والراجح قلنا أنه إلى غياب الشفق. قد اختلف في الشفق، فالأحناف على أنه البياض، وأما الجمهور من الأحناف من الحنابلة والمالكية والشافعية على أنه الحمرة، وهو الذي يعرف من ناحية اللغوية، إن الشفق المقصود به الحمرة. أضف إلى ذلك بأن الطبيعة قاضية، الطبيعة قاضية بأن الحمرة لا تمتد، أما الشفق الأبيض فإنه يمتد إلى نصف الليل فأكثر. فلو أننا كلفنا الناس أن يصلوا عند غيبوبة الشفق الأبيض لأدى هذا إلى تكليفهم بما يشق عليهم. أضف إلى ذلك بأننا قلنا إن الناس في المشرق والمغرب لهم ثلاثة طوالع وثلاثة مغارب، فيطلع عليهم الفجر الكاذب، ثم الفجر الصادق، ثم تطلع الشمس، ولهم ثلاث مغارب: تغرب الشمس، ثم يغيب الشفق الأحمر، ثم يغيب الشفق الأبيض. كلفهم الله سبحانه وتعالى بالصلاة عند أوسطهما، والوسط في الطوالع هو الفجر الصادق الذي يعقب طلوع الفجر الكاذب، والوسط في الغوارب أو المغارب هو الشفق الأحمر. أضف إلى ذلك ما ورد في سنن أبي داود من تفسيره بماذا؟ من تفسيره بالحمرة، وفي الحديث بعض من المقال. الذي يهمنا هو أن مالكا على مذهب الجمهور رحمه الله تعالى في أن الشفق يراد به الحمرة، وهي تلك الحمرة التي تبقى من أشعة الشمس. ثم قال: وحدثني عن مالك. وهذا مما يمكن أن يقال بأنه يؤيد الرأي الثاني عند المالكية في أن الوقت وقت المغرب يتسع إلى غيبوبة الشفق، فإن كان أكثر المالكية على أنه قدر ما يسع الصلاة وشرطها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى. قال الزرقاني رحمه الله تعالى: وروي فيما نرى، أي فيما نظن. قال: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذا أيضا أي الإغماء من العوارض، ومن العوارض المكتسبة أم من العوارض السماوية؟ من العوارض السماوية، فإن الإغماء الذي يؤدي إلى تعطل العقل وإلى تعطل الحواس المدركة يعتبر ماذا؟ يعتبر آفة سماوية تعتري الإنسان. اتفق العلماء على أنه غير مكلف في تلك الحال، بمعنى أنه لو أغمي عليه فجنى على شخص، أو أغمي عليه أثناء قيادته للسيارة مثلا، فإنه لو قتل شخصا فإنه يعتبر قتلا خطأ ليس متعمدا، لأنه غير مكلف في تلك الحال. واختلفوا في حكم قضاء الصلاة بالنسبة إليه، لأنه المغمى عليه كما سوف يأتي تتعلق به أحكام عديدة، يتعلق به حكم في الوضوء هل ينتقض وضوءه أم لا، حكم في الاغتسال فذهب بعض العلماء إلى إيجاب الاغتسال عليه إن كان الراجح أنه لا يجب، قضاء صلاته حكم جمعه بين الصلاتين، إنسان متعود على أنه يغمى عليه مثلا على الساعة الثالثة إلى غاية غروب الشمس، فهل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر؟ لأن المتوقع، القاعدة أن المتوقع كالواقع، هذا الذي يتوقعه كأنه وقع له، فهل يجوز له أن يجمع أم لا؟ لكن مالك رحمه الله تعالى إنما ذكرها هنا مسألة واحدة فقط، وهو حكم ما إذا أغمي على الشخص ثم خرج خرج الوقت. شخص أغمي عليه على الساعة مثلا الآن العصر مثلا الساعة الرابعة نقول إلا ربع، أغمي عليه على الساعة الرابعة، أغمي عليه على الساعة الرابعة، ثم المغرب الآن على الساعة السادسة وربع، السادسة ونصف أفاق، فهل يجب عليه أن يقضي الصلاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، فبعضهم يلحقه بالمجنون، بعضهم يلحقه بالمجنون، وبعضهم يلحقه بالنائم. فمن قال هو ملحق بالمجنون قال هو غير مكلف كالمجنون، وقد استتر عقله وتعطلت حواسه وقواه المدركة ظاهرا وباطنا، فلا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه قضاء الصلاة. وبعض الفقهاء قال إن هذا بمنزلة النائم، والشخص لو أنه نام قبل العصر ثم استيقظ بعد المغرب يصلي العصر أم لا؟ يجب عليه أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن المغمى عليه بعضهم قال يلحق بالنائم، لأن النائم استتر عقله، من المستتر استتر عقله، وهذا كذلك استتر عقله وتعطل، مما يسميه الأصوليون قياس الشبه، يعني أن يتردد ماذا؟ أن يتردد أمر بين شبهين مختلفين في الحكم، فمن شبهه بالجنون قال لا يقضي. لماذا شبهه بالجنون؟ قال لأنه من غير اختيار الشخص، من غير اختياره كالجنون، هل الشخص يختار الجنون لنفسه؟ ما يختار، وإنما هي آفة سماوية تصيبه. فكذلك بالنسبة للإغماء فإنها آفة تصيبه. قال وهو ليس كالنوم، لماذا؟ لأن النائم إذا أيقظته استيقظ، أما المغمى عليه فهل يستيقظ إذا أيقظته؟ في غالب الأحيان لا يستيقظ، كونه يستيقظ ببعض الأدوية هذا شيء آخر، ولكن طبيعته تقتضي أنه ماذا؟ أنه لا يستيقظ. قال ولأن النوم لا يطول، النوم لا يطول، والإنسان قد يتحكم حتى في نومه، لو أن الشخص نام ثم جعل بين يديه منبها يوقظه يستيقظ إذا ما سمع. أما المغمى عليه فلو أنه وضع بجنبه منبه ما سمعه، لأن الآفة قد عطلت ماذا؟ عطلت حواسه وقواه التي تدركه ظاهرا وباطنا. فلذلك بعضهم ألحقه بالمجنون وبعضهم ألحقه بالنائم. الذي يجب أن يعلم بأنه لا يوجد في المسألة نص، ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يوجد في المسألة أصل مسند، وإنما هو آثار مروية عن بعض الصحابة والتابعين، بعضهم قضى الصلاة وبعضهم لم يقضي الصلاة، ممن لم يقضي الأثر الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى. ولكن مالكا كأنه أبدى، خاصة إذا قلنا الرواية على نورا أبدى ماذا؟ أبدى ترددا. فقال رحمه الله تعالى: وذلك فيما نرى، أي أن كون عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يقضي، والله أعلم أن الوقت قد ذهب. أما إذا لم يذهب الوقت، لو أنه أغمي عليه على الساعة الثالثة ولكن على الساعة السادسة وعشر دقائق أفاق، هل يجب عليه أن يصلي؟ يجب عليه أن يصلي، لأنه قد أدركه الوقت وهو ذا أهلية، فتعمر أو تكون ذمته عامرة بأداء الصلاة، فيجب عليه أن يصليها. ولكن ما ذكره مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أغمي عليه لم يقضي الصلاة، لأنه قد خرج الوقت وهو مغمى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هل أدرك ابن عمر رضي الله عنه في رأي مالك رحمه الله تعالى الصلاة؟ لم يدركها. وإلا فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعظم من أن يكون ممن يدركه الوقت ولا يصلي. فلذلك حمله مالك رحمه الله تعالى على هذا. والمسألة قلنا مترددة بين هذين الأصلين. ومما يلحق به في وقتنا أو في زماننا، لو أن شخصا مثلا دخل إلى الإنعاش، دخل إلى الإنعاش إن كان عن طريق الإغماء فلا إشكال، فإنه يقع فيه الخلاف الواقع في هذه المسألة. ولكن لو أن الشخص سوف تجرى له عملية جراحية، فوضع له مخدر حتى يغيب إحساسه ثم يدخل لغرفة العمليات، شفى الله سبحانه وتعالى كل مسلم مؤمن، وكان دخوله غرفة الجراحة على الساعة مثلا الثالثة، وما خرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يقضي الصلاة؟ الواجب عليه أن يقضي. وذلك لأن كلامنا في الآفة السماوية التي تكون بغير كسبه، أما العملية الجراحية فإنها ماذا؟ شيء اكتسبه أو وضع من قبل ماذا؟ من قبل غيره بموافقته. فلذلك يفرق بين من أصابه الإغماء هكذا لأنها آفة أو مرض، وبين شخصين دخل إلى غرفة العمليات لتجرى له عملية جراحية فخدر. فالذي يظهر بأن هذا يجب عليه إذا ما شفاه الله سبحانه وتعالى أو قدر على القضاء أن يقضي، والله أعلم. قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم. قلنا كأن مالك إما يقال بأنه متردد على رواية من قال نورا وهي ثابتة وضبط النص بها، وإما أن يقال كان النار أي هذا الذي نراه، والله أعلم. ومن أراد أن يحتاط لنفسه فإن أغمي عليه، عفى الله سبحانه وتعالى كل مسلم، فإن أغمي عليه وخرج الوقت فليقضي، فذلك أفضل له وليس كالاحتياط. وإن كان قول من قال بأنه لا يقضي هو ماذا؟ فيه قوة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب النوم عن الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، ومن قال المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها إذا كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. هذا الحديث رواه مالك رحمه الله تعالى مرسلا، أي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن المسيب من التابعين فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه غيره مسلم رحمه الله تعالى موصولا من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الحادثة تسمى حادثة أو ليلة التعريس، ليلة التعريس من اللفظة التي سوف تأتي وهي عرس، فإذا ما وجدت في كتب السير والمغازي ليلة التعريس فالمقصود بها هذه الليلة التي نام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد روى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة، حادثة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في ليلة من الليالي، فرواه أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه أبو قتادة، ورواه عمران بن حصين، وقد روي في الصحيحين وغيرهما. وقد اختلف العلماء هل تكرر هذا منه صلى الله عليه وسلم أم لم يتكرر، فبعضهم قال لم يكن منه إلا مرة واحدة كالأصيل فيما نقله الباجي وغيره، وقال بعضهم بل تكرر هذا وهو الذي مال إليه ابن العربي رحمه الله تعالى في القبس ومال إليه غيره، وبعض العلماء تردد كابن عبد البر فإنه أبدى في التمهيد بأنها كانت حادثة ومرة واحدة، ولكنه في الاستذكار جعل الأمر محتملا، والأقرب والله أعلم أن الحادثة تكررت، هل تكررت مرتين أو تكررت ثلاث مرات فالأمر يحتمل هذا وذاك، ولكن مال ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه القبس إلى أنها تكررت منه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، والأقرب أنها تكررت، وذلك لأنك لو تأملت الطرق والروايات والألفاظ لوجدت بأن الألفاظ مختلفة، بعض الأحيان تجد بأن الحارس كان بلالا كما في هاته الرواية، في بعض الأحيان كان غيره، في بعض الأحيان أو أن أول من استيقظ هو حارس النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات كما في صحيح مسلم أن الذي استيقظ عمر وأنه لما كان يكبر استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيره، في بعض الروايات وجد معه أبو بكر وعمر، في بعض الأحيان أنهما لم يكونا موجودان فمحصلة القول أنها تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لكن أقصاها والله أعلم أن تكون ثلاث مرات، أقصاها أقصى حد أن يقال إنها تكررت ثلاث مرات، وإن قيل إنها تكررت مرتين فإنه ليس ببعيد، لكن أن يقال تكررت مرات عديدة ففيه ماذا؟ فيه نظر. فقال عن سعيد بن المسيب أو المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى، حين قفل بمعنى رجع، يقال قفل فلان أي رجع، ومنه يطلق على القافلة قافلة، التي تسافر، وكان الأصل لا تسمى قافلة لأنها إنها ذاهبة، لكن قيل لما كانت تقطع المفازات وتقطع السحاري والبراري فإنهم تيمنوا ماذا؟ تيمنوا رجوعها فقالوا قافلة، كما كانت العرب تسمي من يمرض سليما أي تيمنا بأن يصير سليما، وهذا أسلوب عربي معروف، لكن ها هنا بمعناها وهي قافلة بمعنى راجع. قال قفل من خيبر، وخيبر ما كان يبعد عن المدينة، فكانت تسكنه اليهود، كانت تسكنه اليهود، وكان معروفا بنخيله. قيل سمي خيبر بهذا الاسم كما ذكر ياقوت رحمه الله تعالى في معجم البلدان، قيل سمي بذلك نسبة إلى رجل اسمه خيبر نزل في ذلك المكان. وبعضهم قال إنما سميت خيبر بخيبر لأن خيبر في لغة اليهود بمعنى الحصن، خيبر بمعنى الحصن، وخيبر كانت فيها سبعة حصون، فلذلك سميت خيبر. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة أو الثامنة، فتحها عليه الصلاة والسلام بالقوة. قال قفل من خيبر أسرى، أسراها هنا يقال أسرى وسرى بمعنى سار ليلا، هل في أول الليل أو في آخره؟ قال بعضهم سار وأسرى هو المشي في الليل أو السير في الليل مطلقا، بعضهم قال لا، إذا قلت أسرى فمعناه أنه سار في أول الليل، وإذا قلت سار معناه آخر الليل، وبعضهم عكس. ومنه قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إسراؤه ليلا، كان إسراؤه ليلا صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله سبحانه وتعالى فأسري بأهلك أي أخرج بهم في الليل، هل في أول الليل أو في آخره؟ أكثر ما تجده في اللغة أنه هو السير في أول الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى أي صار في الليل. أما في النهار فلا تقول سار وأسرى، إنما تقول سار فقط، لا تقول أسرى. أما في الليل فيجوز أن تقول سار في الليل، أما في النهار فلا تقول سار وأسرى نهارا. قال حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، حتى إذا كان من آخر الليل أي قريبا من الفجر، في بعض الروايات أنها كانت في وقت السحر. ومعنى عرس التعريس، يقال عرس وأعرس إذا ما استراح القوم بعد مشيهم في الليل يستريحون، وبعضهم قد يريح دوابه ثم ينامون إلى غاية انفجار الفجر، فيسمى ماذا؟ يسمى هذا تعريسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى في الليل، سار في الليل، ثم أراد أصحابه كما في بعض الروايات أن يستريحوا، أراد أصحابه أن يستريحوا، فاستراحوا قبيل ماذا؟ قبيل الفجر في آخر الليل. حتى إذا كان من آخر الليل عرس أي جلسوا للاستراحة ثم ناموا بعدها، عرس وقال لبلال، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اكلأ لنا الصبح، أي احفظ لنا الصبح، كلا أكلاءة، وهو الحفظ والحرص. منه قوله سبحانه وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار، أي من يحفظكم بالليل والنهار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يحرص القوم، ويحرص أيضا المعنى ويحرص الوقت. قال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال أي وحفظ وحرص بلال، وكلأ بلال ما قدر له أي ما كتب الله سبحانه وتعالى له، ثم استند في بعض الروايات أنه شغل وقته بالصلاة رضي الله عنه، وهذه كانت عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون بين فضيلتين، فضيلة خدمة الجماعة وفضيلة قضاء الوقت في الصلاة والذكر، كما وقع في لعباد بن بشر في سنن أبي داود رضي الله عنه، فإنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص ماذا فعل؟ قام يقوم الليل. وخير ما يقضي به المسلم وقته أثناء الانتظار سواء في المحطات أو في غيرها هو ماذا؟ هو أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى من تسبيح أو تهليل أو بقراءة القرآن إن كان يحفظ شيئا من القرآن، ولا يضيع وقته ويترك الأوقات تذهب عليه سدى. فقال ثم استند إلى راحلته، الراحلة المقصود بها هنا هو الناقة. فلما تعب رضي الله عنه استند إلى ماذا؟ استند إلى الراحلة، اتكأ على ناقته. قال وهو مقابل الفجر، وهو يقابل ماذا؟ مكان انفجار الفجر، حتى إذا من فجر الفجر فإنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم حتى يصلي في أول الوقت. قال وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، أي فنام رضي الله عنه، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال، فلم يستيقظ لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا باقي الصحابة. قيل كان عددهم قليلا لأن الركبة في لغة العرب كما سوف يأتي لا يتعدى العشرة. فقال بلال ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، أي ضربهم ماذا؟ شعاعها وحرها، فعندها استيقظوا كمن يستيقظ عند طلوع الشمس بشعاعها وحرارتها. قال ولا حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بلال ففزع، أي قام منتفضا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه قد فاتت عنه صلاة رضي الله عنه. قال بعض العلماء إن كان فيه نظر أنه فزع عليه الصلاة والسلام خشية على الصحابة، لأنه كان منصرفه من غزوة خيبر، فخشي أن يكون ماذا؟ نائما، فيؤدي إلى ماذا؟ إلى الإغارة عليه. ولكن في هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من خيبر خرج ماذا؟ آمنا منتصرا. والقول الأول هو الأقرب، وهو أنه فزع النبي صلى الله عليه وسلم وانتفض تلك الانتفاضة صلى الله عليه وسلم، لأنه قد خرج وقت صلاة الصبح ولم يصليها صلى الله عليه وسلم. فقال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسه، فإنه أراد أن يعتذر، فكأنه أوكل الأمر إلى الله عز وجل، فإن الله هو الذي يتوفى الأنفس، الله هو الذي يتوفى الأنفس. وهذا مما استثني من حالة النبي صلى الله عليه وسلم وعادته، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه كما في الصحيح أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا خرق لهذه العادة التي كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أنامه الله عز وجل، فأنام ماذا؟ فوقع النوم على حواسه الظاهرة وحواسه الباطنة. قيل وحكمة ذلك أن يسن لهم قضاء الصلاة، أن يسن لهم قضاء الصلاة، فكان فيه خيرا كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكان فيه خيرا للأمة. وإن كان قد روى مالك كما سوف يأتي في موطئه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، ولكن من الأحاديث التي لم يجدوا لها سندا موصولا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه ينسى، ففي الصحيح أنه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. أما الله أكبر الله أكبر. قلنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ماذا في هذه الحادثة وفي غيرها، وقيل بالتعبد خارق لعادته، وهو أنه نامت حواسه واستثارت حواسه سواء الظاهرة منها والباطنة، وفي ذلك حكمة حتى ليبين للناس حكمة من نام عن الصلاة أو نسيها بعدما خرج فيها هل تقضى أو لا أو لا تقضى؟ فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا فبعث رواحلهم، أي خذ رواحلكم. والقول فيه القول وفيه السوق، أما القول فأن تكون قبل الدابة، وأما السوق فأن تكون بعد الدابة. اقتادوا أي خذوا رواحلكم. قال: فبعثوا رواحلهم، أي أقاموها، كانت مناخة باركة فأقاموها حتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، أي زمنا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. الحديث هذا فيه فوائد كثيرة جدا، لكن نحن نقتصر على ماذا؟ على ما يتعلق بالباب أو مما قد لا يأخذ منا وقتا. ففيه وجوب قضاء الصلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والذين لا يصلون في الوقت إما أن يكونوا من أصحاب الأعذار كالناسي والساهي والنائم والمغمى عليه وغيره، وإما أن يكونوا متعمدين. أما من نسي ونام عن الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها بإجماع الأمة، يجب عليه قضاؤها بإجماع الأمة. وإنما الخلاف وقع في من تعمد، أي من تعمد من غير أن يكون له عذر فأخرج الصلاة عن وقته، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ ذهب جماهير الأئمة إلى أنه يجب عليه القضاء. وذهب بعضهم ابن حزم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وما إليه كثير من المعاصرين، إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وقد ارتكب إثما عظيما لا يكفره شيء إلا الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والقول الأول أقرب والله أعلم، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء، ولأن الصلاة بقيت في ذمته، فهو ماذا؟ مأمور بها، ولا يحتاج إلى أمر جديد، لا يحتاج إلى أمر جديد، فإنه مأمور بها ابتداء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن قضاء الصلاة كفارة لها، فقال: فليصلها إذا ذكرها، فلا كفارة لها إلا ذلك. ومن المعلوم بأن الكفارات تقع لماذا؟ تقع على المعاصي أكثر، الكفارات تقع على المعاصي أكثر، فلذلك فهاته معصية من المعاصي، فيجب ماذا؟ يجب أن يقضي المرء صلاته. ويؤيدها أيضا هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، مفهومه أن غيره من باب أولى، أن المتعمد من باب أولى. فإذا كان من نسي ونام يقضي الصلاة، فما بالك بمن ليس بناس ولا متعمد ولا نائم، فإنه يجب عليه أن يقضي. وهذا إذا قلنا على مذهب الشافعي بأنه من اللفظ أن مفهوم الأولى اللفظ، فيكون ماذا؟ استنباطا من النص، من لفظه نفسه. ويكفي أنه قول جماهير الأئمة، فإن العلماء تقريبا كلهم على أنه يجب عليه القضاء، ولكن عند القائلين بعدم القضاء أو القائلين بوجوب القضاء قالوا بأنه قد أقدم على ذنب عظيم جدا، يجب عليه أن يؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقضي الصلاة. فلو أنه قضى الصلاة من غير توبة فإنه يكون مؤديا للصلاة، ولكن ماذا؟ يخشى عليه أن يلحقه عقاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والمسألة طويلة الطول، وليس هذا ماذا؟ مضان تحرير الكلام فيها. فقلنا من فوائد الحديث أيضا أنه يجوز للشخص أن ينام قبل الصلاة، قبل دخول وقت الصلاة، إذا علم بأنه قد يستيقظ، إما بأن ينبهه شخص أو أن يجعل منبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بأن يحفظ لهم الصبح والفجر حتى إذا ما كان الوقت أو طالع الفجر فإنه يوقظهم، فكذلك الحال بالنسبة لكل مسلم يريد أن ينام قبل الصلاة، سواء كان مغلوبا على أمره أو ليس مغلوبا على أمره، أراد أن يستريح ولو للراحة فقط فإنه يجوز له. قال قلنا من فوائد الحديث أيضا أنه يؤذن للصلاة، يؤذن للصلاة المقضية ويقام لها، أنه يؤذن للصلاة المقضية ويقام لها، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن، فأمر بلالا أن يؤذن فأقام، أو فأمر بلالا أن يقيم فأقام الصلاة. في بعض الروايات أنه أمره أن يؤذن، وفي بعضها أنه أمره بالإقامة وبالآذان، ولذلك لاختلاف هذه الروايات، وبعضهم قال لا يشرع لا الإقامة ولا الآذان، يصلون مباشرة، وبعضهم قال بل يقيمون فقط، ذلك لأن الآذان عندهم لأجل الوقت وقد ذهب الوقت، وبعضهم قال ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن وأقام كما في حديث عمران وحديث أبي قتادة رضي الله عنهما فإنه ما دام أذن، وهذا الأقرب والله أعلم. ومنها أنه يجوز إقامة الجماعة لقضاء الصلاة، يجوز إقامة الجماعة لقضاء الصلاة، فلو أن جماعة كانوا مثلا في شقة معينة ففاتتهم الصلاة أو خرجوا أو خرج وقت الصلاة، فإنه يجوز لهم أن يجتمعوا فيصلوا، أنه يجوز لهم أن يجتمعوا فيصلوا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمرنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى مباشرة؟ لم يصلي مباشرة، وسوف يأتي في الرواية الأخرى بأنه قال حضركم شيطان، حضركم شيطان. العلماء قال بعضهم إن من نام في مكان معين، نام في مكان معين ثم استيقظ وقد خرج الوقت، قالوا يستحسن في حقه أن ينتقل من ذلك المكان لأنه قد حضره فيه شيطان. وهذا الذي مال إليه ابن القيم في زاد المعاد، فقال مما ذكر فوائد الحديث، قال من فوائده أن الإنسان إذا ما كان في مكان نام فيه ثم خرج عليه الوقت فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى مكان آخر، مثلا كان في غرفة ينتقل إلى ماذا؟ إلى غرفة أخرى. وسوف يأتي بأنه الأقرب والله أعلم أن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى أطلعه على أنه قد حضره شيطان، أما غيره فالأصل أنه يصلي في المكان الذي تذكر فيه الصلاة. فبعث رواحلهم اقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. النبي صلى الله عليه وسلم استدل بمانا، استدل بالآية بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، وكل الأمم قبلنا أمرت بالصلاة. وقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لذكري فيه مضاف ومضاف إليه، اختلف العلماء في وجه الإضافة هاهنا، وبعضهم قال قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة لأذكرك، أقم الصلاة لأذكرك، فكأنها إضافة للمفعول، وهذا يؤيده أن الله سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم، ولما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وبعضهم قال بالإضافة إلى الفاعل، الإضافة إلى الفاعل وليست للمفعول، أقم الصلاة لتذكرني، ويجري عليه خلاف في بعض الآيات كقوله سبحانه وتعالى ما يفعل الله أو ما يعبأ الله بكم لولا دعاؤكم، أي لولا أنكم تدعونني أو لولا أني أريد دعوتكم. فهذا ماذا؟ هذا له نصيب من بعض الآيات والأحاديث، وهذا أيضا له نصيب من بعض الآيات والأحاديث. والصلاة يطلق عليها ذكر، فقد قال الله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله. فقيل المقصود بالذكر ها هنا الصلاة، هي صلاة الجمعة، وبعضهم قال الخطبة والجمعة وهو الأقرب. فالصلاة تطلق ويراد بها الذكر. فهل مقصود الله سبحانه أو هل المراد بالآية أقم الصلاة لذكري هذا أو ذاك؟ فيه قولان. وأما المعنى فقال بعضهم قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري أي لوقت ذكري، أي إذا ما ذكرتني فماذا؟ فأقم الصلاة. وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وذلك لأنه إذا ما أقام الشخص الصلاة في الوقت فإنه يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وإذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله يذكره، فإن الله يذكره. وهذا أقرب المعاني، أقم الصلاة لذكري أي لوقته. يلزم منه أنه إذا ما ذكره في هذا الوقت فإن الله يذكره لأنه أقام ذكره، والله أعلم. وفي الحديث فوائد أخرى لعلنا نرجع الكلام فيها عند كلامنا على الفاضي الحديث الثاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا مراشد أمورنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.